صحيح بقى حديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قاعد مع الصحابه فبيقول لهم اتدرون اول من يدخل الجنه من خلق الله دول السابقين السابقين بقى ده مش السابقين ده السابقين السابقين يعني اسبق الخلق الى الله انتوا عارفين من اول ناس بيدخل الجنه قالوا له الله ورسوله اعلم قال اول من يدخل الجنه من خلق الله الفقراء والمهاجرون الذين الرسول وصف بقى الذين اسمع يا منقبه اسمع يا ملتحي اسمع يا ملتزمين اسمع اللي عايشين فوق الالتزام اسمع وصف جنود الله سبحانه وتعالى اللي ربنا اداها اعلى الفردوس الاعلى ربنا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول للفقراء الفقراء والمهاجرون الذين واحد تسد بهم الثغور كان واقف على ثغر من ثغور الدين والدعوه كانت واقفه على ثغر من ثغور الدين انت واقف على ثغر شكله ايه اتنين ويتقى بهم المكاره كان الثغور اللي محدش راضي يقف عليها هو بيقف عليها الاوقات اللي محدش راضي يشتغل فيها عشان انشغاله في الدنيا والامتحانات هو ما بيبطلش شغل فيها كان بيصدر نفسه عشان دينه تلاتة ويموت احدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء يعني من كتر انشغاله بالدين والدعوة ما عندوش وقت لأساسيات احتياجات الدنيا فيقول الله لملائكته يا ملائكتي ائتوهم فحيوهم روحوا لهم الجنة حيوهم فتقول الملائكة يا رب نحن سكان سمائك وخيارك من خلقك ده احنا يا رب اعلى ناس في خلقك افتأمرنا ان نأتيهم فنسلم عليهم يا رب احنا مش احنا مقامنا اعلى منهم عندك ولا يا رب فيقول الله يا ملائكتي انهم عبادا كانوا يعبدونني لا يشركون بي شيئا وكانوا تسد بهم الثغور شوف لك ثغر اقف عليه ويتقى بهم المكاره اوعى تبطل عمل لدين الله ويموت احدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء لانه كان بيشوف حوائج الدين وبيقدمها على حوائجه فتاتيهم الملائكه فتدخل عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار يعني ايات الجنه بتاعت سوره الرعد الاول ناس بيدخلوا الجنه من خلق الله يعني يا جماعه احنا مش عايزين نتخلع يا جماعه عايزين نفهم ان معظم نعيم الجنه اللي موجود في القران ده نعيم السابقين انت سلام عليكم بما صبرتم صبرتي على ايه صبرت على ايه احنا عايزين وقفات عايزين وقفات اول وقفه المقارنه ما بين نعيم السابقين ونعيم اصحاب اليمين اول وقفه يا جماعه النعيم اللي بعده اول نعيم السابقين ربنا ركز فيه على الجمال المبهر جمال جمال الالوان اول ما بتدخل الجنه تخيل الارض من الارض من المسك ومن الزعفران اخضر في احمر وفيها ياقوت احمر وفيها لؤلؤ ابيض تخيل ان النهر نهر اللبن عامل زي لمبه النون البيضاء عليه حواف في قباب اللؤلؤ الابيض على الجانبين وماشي في ارض خضراء انا عايزك تتخيل انت اول ما بتدخل الوان القصور واللبس والشجر والوان كل شيء مذهله الجنه يا جماعه ده الجنه يعني الشجر اللي مسكت اقصاره في بعض يعني ربنا سمى الجنه بجمال الاشجار اللي فيها تخيل جمال الشجر اللي في الجنه شكله ايه شده الجمال شده كانه قلنا الياقوت والمرجان انت عمرك سمعت وصف الجمال في هذا الوصف مفيش وصف الجمال في هذا الوصف ابدا شده الجمال الحاجه الثانيه النعيم الباطن يعني ايه النعيم بطائنها من استبرق ده عطاء محب ده عطاء ربنا بيحبك فبيديك ده فبيديك حتى الباطن بهذا المنظر وفيما عينان تجريان ده الميه بتجري لغايه عندك الميه بتحبك جنى الجنتين دان الاغصان بتحبك وجايه لغايه عندك قاصرات الطرف مراتك بتحبك ومش قادره تشيل عينها من عليك الحب الرهيب عطاء لانك صلحت الظاهر والباطن فربنا صلح لك الظاهر والباطن لانك سبت كل حاجه فادك كل حاجه لان كلك كان ليه فادك النعيم كله لانك اديت كل شيء فادك كل شيء لانك كنت من جوه خالص ليه فادك اللي يحبك حب خالص ليه جزاء من جنس العمل انا عايزك تقف معايا واقفه تقارن ما بين نعيم السابقين واعلى نعيم حصل في الدنيا اعلى نعيم في الدنيا اعلى نعيم اجمل قصر في الدنيا ايه اجمل امراه في الدنيا ايه اجمل شاب في الدنيا سبته ربنا عشانه ايه انت بتبيع ايه بايه بتبيع ايه بايه انا عايزك تقف وقفه الفرق ما بين نعيم السابقين وما بين عذاب النار في الايات اللي قبلها انا عايزك دلوقتي وانت بتسمع عن ايات النار ما هو سوره الرحمن سوره الرحمن احنا يا جماعه المره اللي فاتت شرحنا النص الاولاني اللي هو اكرام ربنا في الدنيا وجلال ربنا في الدنيا احنا النهارده بنشرح النص الثاني اللي هو جلال ربنا في الاخره واكرام ربنا في الاخره ذو الجلال لما بيغضب الرحمن بيقول من وصلني وصلت ومن قطعني من وصلك وصلت ومن قطعك بتته قطعته تخيل لما ربنا سبحانه وتعالى الملك سبحانه وتعالى لما يبت انسان، لما يقطع حبل الرحمات عن انسان، شوف ربنا بيقول ايه. فاذا انشقت السماء فكانت ورده كالدهان، فكانت ورده كالدهان، فاذا انشقت السماء. اذا دي للمفاجاه، يعني كان الكون كله متسخرك ورحمات، فجاه كل حاجه اتقطعت، فجاه كل حاجه انتهت، فجاه كل حاجه راحت. يا جماعه انا عايزك تتخيل ايات العذاب في سوره الرحمن. ده سوره الرحمن المفروض ما تجيش ايات عذاب، لا ده كانت ايات عذاب بس رهيبه. جت ايات عذاب بتقول لك الرحمن لو قطع رحماته، لو كل حاجه اتقطعت، فاذا انشقت السماء رحمه السماء بيك اتقطعت، انتهت، ما عادش في رحمه من الكون بيك. فكانت ورده كالدهان، فيومئذ لا يسال عن ذنبه انس ولا جان، ما حدش هيسال في حد، ما حدش هيرحم حد. لو اب شاف ابنه بيترمى في الجهنم قدامه مش هيسال ذنبك ايه؟ رميت ليه؟ رحمة البشر اتقطعت بيك. يبقى رحمة الكون اتقطعت بيك، وبعد كده رحمة البشر اتقطعت بيك. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والاقدام. الملائكة ابن عباس بيقول تأخذه فتكسره كما يكسر الحطب، يعني من ظهره كده يتقطم وسطه، بحيث ان يبقى راسه مع رجليه يبقى اول حاجة تترمي في الجهنم والعياذ بالله. الملائكة رحمتها انتهت، اللي كانت بتجري في رزقك في الدنيا، اللي كانت بتجري في كرامات ليك في الدنيا، رحمتها انتهت. بعد كده هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن، مفيش رحمه. طب خمس دقايق راحه، خمس دقايق راحه ما بين النار دي والنار دي، لا الرحمه انتهت. زي اللي بيتحط في فرن حديد كده بيتقفل عليه، الحراره بتتصاعد تصاعد رهيب مستمر، الرحمه انتهت. تخيلوا يا جماعه في سوره الرحمن لما جه العذاب، جه ربنا بيقول اوعى تتغرب رحماتي، لو قطعت رحمتي ومن قطعقي قطعته بتته، زي حبل سر لما يتقطع عن طفل كل الرحمات بتتقطع، رحمات الكون، رحمات البشر، رحمات الملائكه، رحم اي رحمه، ما عادش في رحمه والعياذ بالله، ما عادش. ربنا يعافينا يا رب، ما عادش في رحمه. شوف ربنا بيقول فاذا انشقت السماء، السماء يعني اتشقت الشمس والنجوم والمجرات اتشقت، واتشقت الذرات اللي فيها انفجارات نوويه رهيبه في السماء. فاذا انشقت، الانشقاق ده حدث رهيب لدرجه ان ربنا سمى صوره كامله الانشقاق. الصوره اللي قبل الرحمن انشق القمر، لا ده الصوره دي انشقت السماء كلها. تخيل برج التجاره العالمي لما الطياره دخلت شقته من النص، انصهر وذاب وانهار. طب لما السماء دي تتشق وتنهار، تنهار على مين؟ تخيل سبع ادوار عماره بيقعوا عليك، طب سبع سماوات بيقعوا على البشر ازاي؟ قوه ايه اللي هتشق السماوات دي؟ وربنا ما قالش فاذا شقت السماء، قال فاذا انشقت، يعني كان هي اللي تتشق من الغضب، كان الكون كله غضبان، الكون كله ما عادش عنده رحمه تجاه هذا العاصي. جلال ربنا ظهر على هذا العاصي اللي حارب ربنا وعدى حدود ربنا. فاذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. وردة يعني ايه يا جماعة؟ وردة ليها معاني. الفرس بتاع حمزة بن عبد المطلب، سيدنا حمزة كان اسمه ورد. ورد يعني ايه؟ ورد من الورد؟ لا، ده الاسد اسمه ورد، واللابو امراض الاسد اللي بتفترس الفرس اسمها وردة، اسمها وردة يعني علامة الافتراس. طب وردة ليه؟ لعل والله اعلم لانها لا ترد على الفريسة الا مرة واحدة، بتقضى عليها من اول مرة، يعني الكون كله بينقض على الارض. المعنى الثاني ورده يعني لونها احمر، يعني السماء كلها بتحمر، الانفجارات نوويه هائله. ده انا بقول لك انشقت السماء مش انشقت الذرات، انشقت المجرات، انفجارات نوويه رهيبه، بيبقى اللون احمر قاني رهيب. والورد يا جماعه بيغير لونه من الصيف للشتاء، كان الورد مالك زفت العرب في الصحاري والجبال والجنايه كل حاجه بيغير لونه، يعني السماء بتتغير الوانها مع الانفجارات الرهيبه اللي بتحصل فيها وتتابعاتها. ورده زي ورق الورد، ورق الورد مشقوق من بعضه، ورق الورد السماء بتتشقق من بعضها، ورق الورد سهل انه يقع، السماء بتقع، بتقع خلاص، ورق الورد ضعيف، السماء وانشقت السماء فهي يومئذ واهيه، السماء بقت ضعيفه واهيه، فكانت ورده كالدهان. عارفين الدهان؟ الدهان اللي الانسان بيدهن بيه شعره، الدهان اللي بندهن بيه الحيطه، الوان كتير، السماء كل الالوان في يوم الفزع الاكبر، وسائله، الدهان بيبقى سائل، السماء بتسيح وبتساقط الزيت المغلي اللي فيها، او النحاس المغلي اللي فيها، او المعادن الدائمه اللي فيها على الارض. فكانت وردة كالدهان، ما عادش في رحمة. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ آلاء، آلاء دي يعني نعم يا رب، نعم يا رب. وسط الآيات الرهيبة دي في السنوات يا اخواني، ده أكبر نعمة إن ربنا يفوقنا، أكبر نعمة إن ربنا يفهمنا حقيقة الموقف اللي احنا فيه وخطرته. انشقت السماء، ده الآية اللي قبلها يرسل عليكم شواظ من نار، ده أشد حاجة الإنسان يشوفها في الدنيا، شواظ الشمس الواحدة، الشاظية الواحدة نص مليون كيلو متر، الشاظية النارية الواحدة، ما بالك بقى ده بتاع الدنيا، أمال الآخرة انشقت السماء ده شيء تاني خالص، إذا كان أشد عذاب الدنيا اللي هو شواظ النار، ربنا قال بعده فلا تنتصران.